تفسير الآية 18 من سورة الفتح يقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 21: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من الموفين بالعهود والمواثيق والمعاهدات والوعود والمواعيد وما شابه هذا مع الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالوفاء معهما بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، ثم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتظل مستمرا على ذلك دون أي تبديل حتى الموت أو الاستشهاد في سبيل الدفاع عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، لأنه بانتشار هذه الأنواع من الوفاء ينتشر الأمن بين الناس فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار الخيانة يفقدون أمانهم ويتنازعون ويتعسون فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي هذا مدح وتكريم وتشريف لتشجيع ولدفع كل المسلمين ليكونوا كلهم كذلك ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، أي والله وبكل تأكيد إن الله تعالى يرضى أن يحب ويختار ويقبل أعمال ويرعى ويؤمن ويوفق ويقوي وينصر ويرزق ويزيد وبالجملة يرضي ويسعد تمام السعادة في الدارين عن المؤمنين، أي المصدقين بوجوده المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم حين يعاهدون في أي مكان وزمان على بذل الجهود ما استطاعوا في التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام والتأييد لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والدعوة لدينه بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة والثبات في كل موقف بما في ذلك القتال والدفاع عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، ونحو هذا من كل أنواع الوفاء حتى استشهد بعضهم بالفعل في ساحات القتال والحروب، ومن لم يستشهد فهو مستمر على الوفاء التام بالتمسك الكامل بكل أخلاق إسلامه وينتظر موته ونهاية أجله على هذا الحال أو الشهادة في سبيل الله تعالى في الوقت الذي يريده سبحانه ويختاره. فمثل هؤلاء قد صدقوا صدقا تاما في عهودهم مع الله حتى آخر لحظة من لحظات حياتهم، وما غيروا شيئا مما عاهدوه سبحانه عليه. قوله تعالى: فعلم ما في قلوبهم، أي فهو تعالى يعلم بتمام العلم ما في عقولهم ومشاعرهم بداخلها من الإخلاص والإحسان والحرص والتصميم على الثبات والاستمرار على ذلك حتى يوفوا وفاء كاملا بما بايعوا عليه، برجاء مراجعة معاني الإخلاص والإحسان في الآية 125 و 126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. وفي هذا تذكير ضمني بضرورة الوفاء بما عاهدوا عليه، لأن الأمر مع خالقهم الكريم الذي يعلم كل شيء عنهم ما ظهر وما خفي، والذي سيحاسبهم على كل عهودهم وفوا بها أم لا. قوله تعالى: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، أي فبالتالي وفي مقابل خيرهم هذا أفاض عليهم برضاه وكرمه ورحماته في دنياهم السكينة، أي الشعور بالسكون والاطمئنان والأمن والهدوء والاستقرار والصبر والثبات وحسن التعقل والتدبر وتمام السرور والرضا والراحة والثقة التامة الدائمة في تحقق وعد الله بكل خير. وأعطاهم إضافة إلى هذا العطاء المعنوي الهائل الكافي والذي لا يقارن والذي لا يساويه أي شيء، عطاء ماديا أيضا هو فتح قريب أي عاجل سريع، وهو مستمر متزايد ما داموا مستمرين على عهدهم. والفتح هو النصر والإنجاز والغنيمة وتوسيع الأرزاق والحكم والسلطة والنفوذ والعلم والهدى والرشاد وانشراح العقل للخير وتيسير أسبابه والتنبيه والتحذير من الشر والعون على عدم اتباعه. ثم يثيبهم في أخراهم الفتح العظيم الكامل والرضا التام، حيث جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وهذا هو أيضا معنى الآية القادمة، قوله تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.